مين فينا ما بيحلمش يسافر وهو قاعد في مكانه؟ لما تقرر تقرا كتاب هتسافر وتلف الدنيا كلها، سواء الكتاب ده في التاريخ أو الشعر أو الأدب، قصة، رواية أو معلومات عامة. برنامج حكاية في كتاب هيجيب لك في كل حلقة حكاية من كتاب جديد. برنامج حكاية في كتاب مع أستاذة منى ماهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حكاية في كتاب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة الأدب العربي، معكم منى ماهر وبرنامج حكاية في كتاب. معنا على الميكسر سمر محمد ومحمد الكاب. السيزون ده هنبتدي نتكلم عن الكتب، بس أنا اخترت الكتب اللي بتقدم معلومة أو بتقدم لنا قصة حدثت بالفعل. كل مرة هنحكي حكاية كل كتاب وبيتكلم عن إيه، أو إيه أهم حاجة أو أهم محور موجود في الكتاب. النهاردة معانا حكايات من دفتر الوطن لصلاح عيسى. حكايات من دفتر الوطن، صلاح عيسى حكاء من طراز نادر. كل حكاية بيحكيها بتعتبر فصل مستقل وبتشيل عنوان منفصل، وبتبقى طبعا حكاية حقيقية مش من نسج الخيال. هنلاقي بعض عناوين للفصول زي السلطان وقضاة الشرع، مغامرات عبد الله فندي بالمر، زمن الجواري، رصاصات الأمير سيف الدين، مأساة مدام فهمي، مصرع مأمور البداري، وهكذا. يعني هنلاقي ان كل قصة بيحكيها بيحط لها عنوان من قلب القصة، ولكن كل قصة بيقولها بيحاول يوصل لنا معنى من خلالها، بيبقى عاوز يقول حاجة من خلال القصة دي. الكتاب ده 550 صفحة. بيقول صلاح عيسى في مقدمة الكتاب: إلى مصر قضاء الذي أعانقه وقدر الذي أحتضنه، وأين يهرب المريد وشوقه وقضاؤه وقلبه قدره. أنا اخترت من الكتاب حكايتين، حكايتين بيتكلموا عن مصر وكفاحها ضد الاحتلال الإنجليزي، وإزاي الشعب المصري لما بيحب بيحب من قلبه، ولما بيكره كمان بيكره من قلبه، وإزاي الشعب المصري يقدر يقف ورا مصر وقفة قوية ويبقى إيد واحدة. هتكلم في الحكايتين، هتكلم مثلا في أول حكاية اللي بعنوان مقتلة الأحد التامي، عن بطل حب الشعب المصري حب عظيم اللي هو أحمد عرابي. وهتكلم في القصة التانية اللي بعنوان سفاح دونشوي، عن شخص كره الشعب المصري كره عظيم وهو إبراهيم الهلباوي. هبدأ معاكم دلوقتي بالحدوتة الأولى أو الحكاية الأولى اللي هي مقتلة الأحد الدامي. كلنا عارفين طبعا عن ثورة أحمد عرابي، أحمد عرابي اللي وقف في وش الخديوي توفيق وطالب باستقلال مصر وإن هي لازم تكون ملك للمصريين، وكمان كان معترض يعني من أحد أهم أسباب اعتراضه أنه كان شايف أن الضباط الجراكسة بياخدوا مناصب أعلى وأهم من الضباط المصريين، يعني هم بيترقوا على حساب الضباط المصريين. هو شايف طبعا أن الضباط المصريين أكفأ وأقدر، والحقيقة عمل الثورة ونجحت الثورة وبقى أحمد عرابي وزير الحربية، كانت الوزارة دي بقيادة محمود سامي البارودي. وهنا هتبدأ الحكاية. الحقيقة أنا هتكلم في القصة دي أو ليه اخترت القصة دي تحديدا، عشان أبين لكم أن لما بتحصل مشكلة بين المصريين والحاكم أي مكان الحاكم، في ناس بتبقى متربصة بتدور كده على ثغرة في هذا الخلاف تدخل منه وتحاول أن هي تسيطر على مصر. أقول لكم بقى دلوقتي، أحمد عرابي لما مسك وزير الحربية عمل حركة تنقلات وترقيات صعدت عدد من الضباط المصريين وأقصت عدد من الضباط الجراكسة. في صديق لعرابي زاروا في مكتبه في وزارة الحربية. الصديق ده هو اللواء طلبة عصمت، أحد قادة الحركة الوطنية. زار عرابي وقال له إن في جمعية سرية اتكونت من ضباط جراكسة، هدف الجمعية السرية دي هي اغتيال أحمد عرابي ومعاه عدد من الضباط الوطنيين والوزراء الثوريين اللي موجودين في حكومة محمود سامي البارودي. وقال إنه بيعتقد إن الخديوي السابق إسماعيل ليه يد في المؤامرة اللي هتحصل دي، لأنه عاوز يعني طمعان إنه يرجع في حكم مصر مرة تانية. قال إن اللي زوده بالمعلومات دي ضابط جركسي موجود في الجمعية السرية دي، هو اللي قاله على المعلومات دي. وفعلا فورا صار أحمد عرابي وقرر إنه يحقق في هذه المسألة. الحقيقة إن اللي حصل ده أو الجمعية السرية اللي تكونت دي واللي كانت معترضة على قرار عرابي بتصعيد الضباط المصريين كانت حاجة غريبة جدا، وكأن الضباط الجراكسة بيقولوا إن هم الأكفأ والأقدر على تولي المناصب وإن المصريين يعني ما هماش كفء لده. وطبعا الكلام ده كلام مش منطقي، وطبعا المصريين كانوا يعني مصممين ان هم تكون ليهم القياده، وللاسف تحس ان الجراكسه مصممين وكان هم تاني عاوزين يرجعوا مصر لحظيره الحكم الاجنبي. المهم بعد اسابيع انعقد المجلس العسكري وعمل تحقيقاته وتاكد بالادله والبراهين من صحه هذا الكلام، وقرر إنه يحاسب كل المتورطين في الموضوع ده، وخصوصاً اللي اعترفوا بصحة هذا الكلام وبعد التحقيقات معهم وتم إثبات التهمة عليهم. الأميرالاي يوسف بيك نجاتي اعترف إن راتب باشا اللي هو السكرتير الخاص بإسماعيل باشا الحاكم السابق هو اللي دبر المؤامرة وأغرض ضباط الجراكسة في حضور وزير الحربية السابق عثمان رفقي إن هم يقتلوا عرابي ويقتلوا معاه عدد من الوطنيين. تم الحكم على المتهمين دول بالنفي إلى أقاصي السودان، وإن هم يتنفوا إلى أقاصي السودان بعيداً كمان عن الخرطوم، وعدم السماح ليهم بالعودة تحت أي ظرف من الظروف لمصر مرة تانية، ويتم تجريدهم من كل النياشين والرتب العسكرية والامتيازات اللي كانوا حاصلين عليها. وطبعاً بعد ما صدر هذا القرار كان لازم يروحوا لسرايا الإسماعيلية يعرضوا الحكم ده على الخديوي توفيق وياخدوا الموافقة عليه، لكن الخديوي توفيق كان شايف إن الحكم ده شديد القسوة وكان متضايق منه، لأن هو نفترض إنه استعان بحد وتعاون معاه علشان يساعده أو يتآمر لحسابه، ده فيه يعني لخبطة، يعني كده معنى كده إن أي حد بيتعاون معاه بيعرض نفسه للعقاب. وكان صبر الخديوي بدأ ينفذ، لأن هو الحقيقة استعان بالضباط المصريين دول علشان كان متضايق من التدخل الأجنبي في قراراته، وشايف إن الأجانب سلبوا سلطته المطلقة فكان عاوز يتخلص من ده، فاستعان بالمصريين. لكن هو بيكتشف إن الضباط المصريين هم كمان عاوزين دستور وبرلمان وإن الأمة تبقى مصدر السلطات مش هو، وطبعاً برضو ده كان فيه تهديد لمكانته الكبيرة. وبسبب ده كله رفض الخديوي توفيق القرار ده، واتكلم مع قناصل الدول الأوروبية إن هم يقفوا جنبه ويرفضوا معاه هذا القرار، وقال إن المفروض إن يتم عقاب الناس اللي اتأمروا ضد أحمد عرابي، ولكن ما يتمش أبداً تجريدهم من رتبهم العسكرية، ولما يتم نفيهم لخارج القطر المصري هم اللي يختاروا المكان اللي يروحوا ليه. الحقيقة الخديوي توفيق استدعى محمود البارودي وقال له الحقيقة أنه لازم يبلغ السلطان العثماني بالقرار ده، لأنه مصر تعتبر ولاية عثمانية، ولأن السلطان هو اللي منح عثمان رفقي رتبة فريق، ومش ممكن أبدا يتم تجريده من هذه الرتبة إلا بموافقة السلطان العثماني. ثار البارودي ثورة عارمة، واتهم الخديوي إنه بيستشير الدول الأوروبية في شأن داخلي يخص مصر، وإنه هو لما يعرض الموضوع على السلطان التركي ده معناه تنازل عن الاستقلال الذاتي لمصر. وإن المفروض أي اتصال بالدول الأجنبية ما يتمش إلا عن طريق وزير الخارجية أو رئيس الوزراء. دارت بقى مناقشات شديدة جداً، وافق البارودي بعدها إنه يعدل القرار، ولكن إنه يبقى من حق المحكوم عليهم إن هم يختاروا الجهة اللي عاوزين يتنفوا ليها، لكن موضوع التجريد من الرتب العسكرية والنياشين ده أمر لا جدال فيه. رفض الخديوي تماماً هذا الكلام وطلب تعديل القرار، وقال ما ينفعش حرمانهم من الرتب والنياشين. قناصل الدول الأوروبية جم أبدوا تخوفهم وقالوا إن هم خايفين جداً من أي خطر بيهدد حياة الرعايا الأوروبيين. وانتهى الأمر ده بأنه أصدر الخديوي قرار إن لازم الحكومة تقدم استقالتها. وهنا بقى كل طرف متمسك بقراره، الخديوي متمسك إن الحكومة تقدم استقالتها، والحكومة متمسكة برأيها في النفي وسحب الرتب العسكرية من الجناح. الحقيقة إن كده حصل خلاف بين الخديوي توفيق وأحمد عرابي ووزارته اللي هي وزارة محمود البارودي. الثغرة دي كانت هي المكان اللي دخلت منه القوات الأجنبية لمصر. ليه؟ قررت فرنسا وإنجلترا التدخل عسكرياً ضد الثورة العرابية، وكانت حجة التدخل العسكري إن إحنا خايفين على رعايانا الأوروبيين اللي موجودين في مصر. وصل ميناء الإسكندرية مدرعة إنجليزية وبعض قطع بحرية فرنسية. الخميس 25 مايو سنة 1882 إنجلترا وفرنسا قدموا مذكرة للبارودي كان من ضمن شروطها إبعاد عرابي باشا مؤقتاً عن مصر مع بقاء رتبه ومرتباته واستقالة الوزارة الحالية. طبعاً المذكرة دي اترفضت تماماً، وبقى في تحذير شديد اللهجة من التدخل الأوروبي لأنه هذا التدخل الأوروبي هينتهي باحتلال مصر. بس للأسف الخديوي توفيق قبل الإنذار الفرنسي الإنجليزي وتمت استقالة الوزارة بالفعل. وهنا ثارت الدنيا، ثار الشعب المصري العظيم وقف مع عرابي بكل قوة، والنتيجة كانت رجوع عرابي مرة تانية وزيراً للحربية لكن في وزارة ليس لها رئيس وليس بها وزراء غير عرابي. بعد الموضوع ده بدأت حصلت أحداث مريبة جداً في الإسكندرية، وتم تهويل الأحداث دي علشان تظهر بشكل إن ده اعتداء سافر من الشعب المصري الهامجي على الرعايا الأوروبيين المحترمين اللي موجودين في اسكندرية. كل تفاصيل هذا الاعتداء وترتيباته ومؤامراته موجودة في الكتاب. والنتيجة في 11 يوليو 1882 بدأ الأسطول البريطاني في ضرب الإسكندرية، وفي 13 سبتمبر سنة 1882 هزم الجيش الإنجليزي بالخيانة هزم جيش عرابي في معركة التل الكبير، وأعلنت القاهرة مدينة مفتوحة، وبدأ الاحتلال البريطاني لمصر الذي استمر 74 عام. كان من أهم أسبابه حماية الأجانب والأقليات الدينية في مصر. القصة دي إحنا بنقولها أو نقدر نخرج منها بإيه؟ إن لابد من وقوف المصريين مع بعض ونتجنب الخيانة، لأنه لما بيحصل إن بينجح حد يعني الهزم عرابي أكيد الخيانة اللي حصلت في الجيش كان في مصريين ساعدوا في حصولها عن طريق مثلا رشوة بفلوس، عن طريق رشوة بمكانة بمنصب ما. لا، لازم كلنا نكون إيد واحدة، لأن لو في خيانة حتى لو حصلت من عدد قليل أو من أقلية هي هتأذي مصر كلها. فإحنا لازم كلنا نكون إيد واحدة، نرفض أي شكل من أشكال الخيانة، ونكون مع قيادتنا لأن ده بيضعف البلد. دي كانت أول حكاية من كتاب حكايات من دفتر الوطن لصلاح عيسى. في الحلقة الجاية هحكي ليكم حكاية جديدة. كان معاكم سمر محمد ومحمد الكاب على الميكسر، ولقاء جديد ومنى ماهر وحكاية في كتاب. كنتم مع برنامج حكاية في كتاب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.